بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كما ذكرنا أن رسول الله مع هذا الذكر. ترديد الإنسان بالذكر كده بيرفع عن المعنى الحمد الذي أحيانا بعد ما أماتنا، ونحن قلنا في مأمور وإليه نشكر، وأيضا التذكرة دائما أن المرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى. يبقى كأن الإنسان مر بهذه اللحظة، طلب ذلك المطلب، ووفى له ووفي له ذلك المطلب. يبقى إحنا المفروض إن إحنا نسعى له ونجتهد، تجده إيه؟ نجتهد. يبقى لو كان الإنسان أتى ملك الموت وطلب ذلك المطلب من ربه، قال رب ادعوا لعلي أعمل صالحا فيما ترى. فلو كنا عندنا الفرصة مرة ثانية، هل فعلا إحنا هنوفي بما أخذناه على أنفسنا من ذلك العروض الموصية، ولا هي عبارة عن كلمة بنتيجة الموقف؟ ممكن الإنسان يأخذ على نفسه العروض الموصية نتيجة موقف، لكن لما يزال عنه هذا الأمر بيعود إلى سيرته في الدنيا. يبقى ده حامل الإنسان بيمر علينا كده لحظات بيمر فيها الإنسان مرضا شديدا، وبالتالي يعني بيأخذ على نفسه العروض الموصية. لو ربنا سبحانه وتعالى أزال عنه هذه الكربة وهذه الشدة وهذا الدين وهذا المرض لكنا من حاله كذا وكذا. فالإنسان كذا في حديث مع نفسه بياخذ العوض المرسيم، ترى لما فعلا وزنت الكربة ورفعت عنك هذه الغمة، هل فعلا نحن وفينا بما خضع على أنفسنا العوض المرسيم، ولا عاد الإنسان إلى سيرته الأولى؟ فأما جاءوا إذا هو يكون في الأرض بغير الحق. ده حال الإنسان، هذا هو حال الإنسان بالموقف أو الكلام اللي يرددوا حال الموقف بيبقى مغاير دائما دائما لما يزال عنه ذلك الموقف، حاله يكون إزاي؟ فلذلك كما قال ربنا سبحانه حتى إذا جاء أحد الموقف قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يبقى ده أساسا لما عند المعلم ولو طلع الموقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب وليت ربنا نكون مؤمنين. يبقى ده حال ذلك دي أمنية نتمنى، لكن ساعات أمنية ممكن يبقى فيه لسه وقت وشعر كان محقق ذلك الأمر، وساعات تبقى أمنية لكن بس ده في حالة وفنية كهذه الحالة لما يأتي ملك الموت والمعين بقى مكانه يعني قريبا عنا أصبح الآن يعني شاهد، فيقرا هنا نقول هذا الكلام نقول هذا الكلام بس خلاص مضى الوقت وانتهى وانذروا من حصل قضي الامر في غفله وهم لا يؤمنون. كلا انها كلمه هو قريب ومن قريب برزخ الى يوم يبعث. هذه عباره عن كلمه، والكلمه دي كانت بتبقى وليده الموقف يعني وليده الموقف، وفعلا بما الانسان ممكن يكون عنده العزم ويظن في نفسه انه سيظهر في ذلك، لا بس كل ده من تاثير الحدث تاثير الامر، لكن لما يزال الحدث يزال معه ايضا في هذا التاثر وذلك التاثير. يبقى هذا الكلام ان مفترض الانسان ينتبه الى ذلك، وبالتالي من هذه الدروس تهدفه الى الاعمال الصالحه، عايزين نبادر الى الاعمال الصالحه. أبدأ أنا أشوف كده قائمة الأعمال الصالحة التي أقوم بها، ونجد إن إحنا غفلنا عن الكثير من الأعمال الصالحة. حاول بقى نضيف إلى هذه القائمة أعمال أخرى، لو فعلا استفدنا من ذلك الأمر، وبالتالي أضيف يعني أعمال أخرى إلى قائمة الأعمال التي نقوم بها. يبقى ما نخليش اللي هي قائمة روتينية كل بنفعلها مع التخلف الكبير عن الكثير من الأعمال الصالحة. وده كان نتيجة جهل الإنسان، هناك أعمال صالحة في مقدور الإنسان أن يقوم بفعلها بلا كلفة، ولكن هو نتيجة جهل الإنسان بهذه الأعمال الصالحة تنسلي منه هذه الأعمال، كان يستطيع أن يضيف إلى رصيد حسناته هذه الحسنات، ولكن كان نتيجة الجهل، النتيجة لجهل أنها أعمال صالحة، فالأمر محتاج أن أنا يبقى هذه قائمة الأعمال الصالحة أن أقوم بها، وأنا أضيف إلى هذه القائمة. كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم البعث. ده بفعل بادره الى الاعمال الصالحه، بادر يعني المصارعه بادره قبل ان تبادره، يعني يبادر قبل ان يبادر قبل ان يكيل الموت ويحال بيننا وبين ما نشتهي، حيل بينهم وبين ما يشتهون. ايضا من هذه الدروس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، وكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى هنجد هذا الموقف لما تدعو الجمعة عند الله تبارك وتعالى وعندما تطيب الصحب، فعلم كل إنسان منشغل بنفسه، كل إنسان كل مريء منه يومئذ شأن يلهي، فإذا مسلم الصحب فلا أنساب بينه يومئذ ولا يتساب، الكل هيبقى منشغل بنفسه من هول الموقف ومن شدة ذلك الكرب اللي احنا هنتعرض إليه في يوم القيامة. كرب شديد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عن مرضعها وتضع كل ذات حول حملها، فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. موقف عصيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يبقى هنجد لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كل واحد يبقى منشغل، أنا لا أنشغل عند تطير الصحب بصحب الغير، ولكن هنشغل بآل صاحبتي طرح تلقفها باليمين وتلقفها بالأخرى، الإنسان منشغل تماما على الصراط الإنسان يبقى منشغل عند الميلاد، أنا هبقى منشغل بنفسي لا أنشغل بغيري، لا أنشغل بغيري، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى احنا مش هينفعك الموقف ده إلا ما دخلناه من أعمال صغيرة، مش هينفعك الموقف ده لا فلان ولا فلان، وإذا كان الإنسان ممكن يستقر بفلان وفلان أثر في الدنيا، لكن لن ينفع الإنسان في هذه اللحظات إلا ما ادخر من أعمال صالحة في حياته الدنيوية. أيضا من هذه الدروس ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، إن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كما احنا بمردد هذه الايه دوما في سوره الزلزال، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الوزن هيبقى على مستقيل الذره، يعني الوزن على تلقي الامور اللي احنا يعني لا نقع على احصائيه ولا نقع على رؤيتها، هي على حالات خفيفه جدا احنا قد نحقق من شانها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، على مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، إن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تخيل كده لما تنصب الموازين والآن عجوزا وتوزن أيضا هذه الدولة التي سيطرت عليها وتوزن أعمالها، يا ترى الموقف هيبقى موقف عصيب، يعني تبقى موقف عصيب، انت ترى ان فلان خفت موازينه فاخذ به على وجهه وكب على وجهه، فاحتاج تبقى مواقف عصيبه جدا، يعني هذا موقف عصيب لدى الانسان في حياته كده لما بيكون طالب، وبالتالي هيتم اعلان النتيجه، هيتم اعلان النتيجه، فالواحد هو من على بعد كده شايف النتيجه، تم اعلان النتيجه واغلقت اوراق النتيجه كده، بيبدا كده يعني بيرتجف ارتجافه شديده جدا، وطبعا كل ما بيقترب من رؤيه الاوراق اللي هي اعلنت فيها النتيجه كل ما تجد الاضطراب والخوف والقلق، يعني دي امور دنيويه، لكن دي اما الى جنه واما الى نار، دي اما جنه الى جنه واما الى نار، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. يبقى هنجد انهم لا يستطيعون دفع النار لا عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا عنهم صفه عنهم، يعني تاتي النار من كل الجوانب، تاتي النار من كل الجوانب، لو كانت النار من امامها يحاول يدفع النار من امامه، لكن دي من امامه ومن خلفه قد محيط بهذا العذاب، يعني محيط بذلك هيدفع النار منين؟ لا يقع على دفعها، لا يقع على دفعها، فلذلك وضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. ايضا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنت أنتم لا ينفع عليكم فكنت بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا بين الظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تفتنون. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أن تكون الآيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. لما حاوبهم بهذا التوبيخ ماذا تكون إجابة هؤلاء؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. إيه الأمنية؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تفتنون. قال الولادي حتوفى لهم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. يبقى هيعترفوا فاعترفوا بذنبهم لكن طلب اعتراف الان يبقى لا ينتفع به الانسان. فشفقا لاصحاب السعير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لم تكن الايه تتلى عليكم وكنتم فيها تكذبون. هذه ايه ربنا سبحانه وتعالى تتلى عليهم. احنا فعل الايه دي ام لا؟ ولا حظي ونصيبي من الايه دي هو ان انا اقرا فقط او استمع فقط؟ فين التفعيل؟ فين التفعيل؟ ليه افعلنا بدات يعني مخالفه لما نقرا او نستمع لله سبحانه وتعالى او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى ايه دافع كده؟ ليه؟ لماذا؟ واحد لما يقرا كده واقف مع نفسي اسال نفسي يا ترى ليه افعالي او اقوالي بتاتي مخالفه لما في كتاب الله تعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما تأتيش موافقة للكتاب والسنة؟ يعني لماذا أكذب حياتي وأغادر حياتي؟ ده أساسا أنا تبعاً ذلك الأمر أنا أحمله فوق رأسي لا غيري. فعلى ذلك الإنسان ينتبه، كن أمينا على نفسك وأمينا على بدنك. يبقى أنا بسعى أن أنا أكذب هذا البدن أن يحرق بالنوم. أنا بسعى أن أكذب هذا البدن أن يحرق به النوم. أعترف ألم تكن آياتي تتلى عليهم وكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. بيتقسموا وبيتمنوا الأمنية. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ضالين. لكن يا ترى هل التأسف والندم والحسرة ويعني إظهار التألم لمخالفتهم لكتاب ربهم سبحانه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل حينتفع بذلك؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. لا قضي الامر، يعني قضي ذلك الامر، ذلك الحصر قضي الامر وفي غفله لا يؤمنون. يبقى هذا الاعتراف بالذنب لكن لا ينتفعون بهذا الامر فقط. قضي الامر وفات اوان يعني هذا الاعتراف او فات اوان التوبه والانابه الى الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا ان الذين ادركوا كانوا من الذين امنوا يضحكون. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ده كان شغلهم الشاغل في الدنيا. ان الذين ادركوا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم تتغامزون. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ولا أرسل عليهم حافظين. يبقى أنحلهم انشغلوا كانت انشغالهم وصمع هؤلاء وتسليم هؤلاء كانت في الطعن في أولياء الله الأتقياء وفي عباد الله سبحانه وتعالى ثلاث الصالحين. ده كان شغلهم الشاغل. شغلوا بذلك لذلك يعني كما قال ربنا سبحانه انه كان فريق الخلو انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تعلمنا ان انا تشغل بنفسك لا تنشغل بغيرك. انا لو انشغلت بغيري فانا بغفل مطلوب من العينين عن عيوبي وفاتي وبالتالي انا لابد من تصحيح هذه العيوب وتلك الافعال. وده مش هياتي الا لو كان لي واقع مع نفسي كده انا اعلم من نفسي ما لا اعلم عني غيري. وبالتالي عندنا من العيوب والافات التي ينبغي ان اقف عليها ثم اسعى الى التصحيح. اسعى الى التصحيح. يبقى اي عيب اي نقص احنا بنحاول نعالج هذا الامر ان كان في اب ان كان في عيب. يبقى الفرصه ما زالت سامحه امام الانسان طالما ان الروح ما زالت ممتلئه في البدن. يبقى انا لا انظر الى عيب غيري او افات غيري او بمعنى اخر لا انشغل بغيري. يعني عندنا من المهام ما نشغل به، يعني عندنا من المهام الشخصية ما نشغل به، لكن أنا نشغل كده أقف على رجل نفسي ما هو العيب الذي عندنا وما تغمض العينين، وإلا يتم الإنسان مخادع ومغلق نفسه للتغيير. يبقى لما أنا أقف كده ونغمض العينين فأنت غير مرفوع عنك، وبالتالي لما نغمض العينين يبقى تنصرف بيه لا تبرر نفسك ولا تكون مخادعة لنفسك، ده خداع الإنسان لنفسه، تغيير الإنسان بنفسه. فلذلك أنا أقف على عيوب نفسي وعلى أفاتها وأبدأ أنا كده في السعي والتصحيح وفي العلم. فاتخذتهم سخريا حتى أنساكم ذكري، شغلوا كده شغلوا، وكانوا بينشغلوا بأن دول كانت مادة الصبر عندهم، يبقى أن فلانا كان من حالي كذا وكذا، يعني يطعنون في هذا الدعاء في ملبسهم في هيئتهم في كلامهم، يعني أي نظرة نظرة معه. فكان دي مادة التسلية بالنسبة لهم، مادة التسلية. وحقيقة هو استعمل عليهم الشيطان، نسأل الله الله استعمل عليهم الشيطان فشغلهم بهذه المشاعر التي لا تعود عليهم إلا في مضرة الدنيا والآخرة، وبالتالي وجودهم منهم قد تطعمهم. قال سلام عليكم بما صبرتم إني جزيتكم يوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذه الأمة أمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يتفرقوا إلى أنفسهم، ولكن كان إقبال أولئك على ربهم سبحانه وتعالى، وأيضا لا يسأمون من دعاء الله عز وجل ولا من ذكر ولا من تسبيح وتهليل سواء كان بليل أو نهار، شفقوا على أنفسهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هؤلاء إن جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، والصبر على المعصية، لأن المعصية مزينة داخل الإنسان، الشهوات دي مزينة داخل الإنسان، ولكن الإنسان يدعو بها نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لله سبحانه وتعالى. سلام عليكم بما صبروا، إن جزيتم اليوم بما صبروا أنهم فائزون. صبروا على هذا الإذاء اللي هو يعني كانوا يستمعون أو يصل إلى مسمع من الفجار أو من المنافقين أو من غيرهم، وصبروا على مشاق الطريق، طريق إلى الجنة معقول في المكان، حرف الجنة في المكان، حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال. يبقى الطريق إلى الجنة طريق صعب به عمر، ولكن يسير على من يستطاع تجنب ذلك الأمر. إن كان هو صعب بمشاق وبغرورات، لكن هو يسير على من يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر. فأما من أعطى واتقى وصدر الحسنى فسنيسره باليسرى، يبقى الطريق ميسر كده. قلنا رغم أنه في مشاق لكن بنجد أن هو يستعين بربه سبحانه وتعالى على تحمل له، بيعرف إحنا بنعرف طبيعة الطريق، دي طبيعة الطريق. الطريق ده اللي إحنا هنمشي فيه ويخرج لنا بالكم، ده طريق ملئ بكذا وكذا وكذا. لكن انت الصوره الفرديه لهذا الطريق خليك تتحمل، خليك تتحمل. يبقى الصوره الفرديه لهذا الطريق بتبقى بتدفع الانسان للحافز ان احنا نتحمل. يبقى الطريق فيه كذا وفي كذا وفي كذا، لكن لما هذا الطريق بتنسينا هذا الامر بتنسينا. وطبعا كله انت بتستعين بالله سبحانه وتعالى، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت عليه اياك نعبد اياك نستعين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ودي يعني رحمات ربنا سبحانه وتعالى بنا إن إحنا لا نبالي أبدا بالطريق، الطريق فيه كذا وكذا، إحنا عارفين قبل ما نسير فيه. يبقى قبل ما نسير في الطريق أنا على بصيرة من أمري، أنا عارف الطريق، يعني الجنة عرفت في المكان، أعلم ذلك، والنار عرفت بالشرع، أعلم ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالصورة مرئية، وبالتالي أنا عند ذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد. شوفي على أهل الفجور وأهل العصيان أهل الضرر، يبقى في مرح وسرور، لكن أنا أرى تبعات ذلك الأمر، أرى من خلال ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أنا لا أخذ من ذلك الجانب، ده هم في فرح وسرور وفي سعادة، لكن أي سعادة يعني هيعقوبها النار؟ فين السعادة كده؟ يعني فين السعادة؟ فأنا لست سعيدا. يبقى السعادة لما تكون يعني الإنسان عرف بين كلتا قدمين الجنة. فعلى ذلك إحنا مهما كان مهما يعني حيث هذه الدنيا بالفجار، ومهما كان فرح وسرور أولاد وطرف أولاد في الدنيا، فإحنا بطرف من وراء ذلك. المؤمن يعني ربنا سبحانه جعلنا نرى ما وراء الدنيا، فما وراء الدنيا احنا شايفينه، وبالتالي شايفين الأفعال دي هتوصل إليه. يبقى دائما أبقى أكون على بصيرة من أن المختار وأثر حياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. فإحنا شفنا أهل الدنيا يبقى دول سلكوا الطريق، الطريق الموصل إلى إيه؟ وأهل أهل الطاعة سلكوا الطريق فيه صعوبات وعراقة، لكن ده هيوصل إلى إيه؟ فعلى ذلك بيبقى ده حافز نحن نتعلم، وده أيضا حافز مشاهدينا للتعب أن نسلك مسالك أهل الدنيا. إذا لدينا بلدتنا لقاءنا وعرضوا في حياة الدنيا وعرضوا أنه بها، والذين هم آياتنا مغفلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فمن كان أهل الغرب فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربي أحد. يبقى آية واحدة بس ممكن تبقى هي من طلب الإسلام، طلب الإسلام. فإحنا نكون على بصيرة من أمره، والأمر محتاج إلى يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر على طبيعة حرفة الجنة بالمكارم. كيف مطلوب بها؟ مطلوب ان انا يبقى عندي ايه؟ يبقى الصبر على طبيعة الطريق، ويعني دايما رؤية النهاية، رؤية النهاية بتبقى اكبر حافز للانسان على الاستمرارية والاستسلام. ان جزيتم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون، فاروا بنعيم الدنيا والاخره. لم يفوزوا بنعيم الاخره فحسب، ده فاروا بنعيم الدنيا والاخره. يعني فين النعيم في الدنيا؟ فين السعادة في الدنيا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله. واحنا كثيرا ما نؤكد ان مقومات السعادة في الآخرة هي مقومات السعادة في الدنيا. يبقى عشان انا اصل الى الجنة واسعى في الجنة، يبقى اصل الى ايه؟ بالإيمان وعمل الصالحات. ده هي نفس المقومات دي انا اسعى بها ايضا في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينه أجره بالأحسن في كل مكان. يبقى أنت بتحقق السعادة في الدنيا وفي الآخرة، هذه مقومات واحدة. فسعادة الإنسان ليست بالمعصية أبدا، سعادة الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى، سعادة الإنسان في ترك المعصية. دي السعادة، السعادة اللي هي السعادة الحقيقية. أما السعادة العرفية أو المزيفة، الإنسان يعني بيفوز بمعصية ثم يراه سعيدا، في فين السعادة بكده؟ فين السعادة؟ وهو إحنا نرى بعد هذه المعصية يعني ما ينطلق هذا الإنسان من عذاب إلا أنه بعض غير عنه. فيبقى فين السعادة بكده؟ فين السعادة؟ فين المرح وفين الفرح وفين السرور؟ لما بيفعل معصية وبعد المعصية يعمل ذلك ندم وتأسف وحسرة وضيق وكذلك عذاب شديد من ربي سبحانه وتعالى إلا بيدعو إلى ربي سبحانه وتعالى. فين السعادة؟ السعادة في طاعة الله، السعادة في البعد عن المعصية. يبقى عشان أسعد الدنيا يبقى علينا أن نحن نستزيد من طاعة الله عز وجل، وكذلك لا ندفع المعصية، وإن زادت نفكر في المعصية تمنع لنا إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الدروس كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. سرعة الانتظار الحياة، سرعة الانتظار في الدنيا بتلقاني سريعا. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ عمر اللي أنا عشت في الدنيا كان كم سنة؟ كم سنة؟ قلنا الإنسان كده تضيف يعني سنواتنا كلها مرة كده تضيف. قلنا كلنا جميعا بنشترك في إجابة واحدة. لو عندك 20 سنة، لو عندك 30، 40، 50، 70 سنة، كلنا هنقول كده ده العمر ثلاث مننا. سلف مننا كده. يبقى عمر كله كان 20، كان 60، إن كان 80، كلنا هنشترك في إجابة واحدة. يعني صاحب النبي مش هيحس إن هو العمر السابق ده أنا عشت حياة طويلة. لا أبدا. ولكن هنجد إن هي أعظم كتطيب كده. تسلم من تبع عمر، تسلم من العمر، تسلم من العمر، لكن هي احتوت معانا ما قدمنا من أعمال. يبقى 80 سنة هي عمل ذات فضل يتناسب مع الفترة الزمنية والمدة العمرية بتاعت ذات، وعندك 60 عندك 40، وفي كل الأحوال هتجد زي أطلعهم مرت علينا هذه مرت علينا بعد مر مراحل كده، تذكر مرحلة الطفولة، مرحلة لما كان طالب في كذا، مرحلة لما بدأ كده يفكر في الزواج، مرحلة اللي بدأ يعمل ولا يدخل من مال، تجد كده يعني مراحل مرت على الإنسان، مراحل معناها كانت الفترة الزمنية أخذ سنوات أو شهور أو غير ذلك، لكن هي يعني عبارة عن عناوين وعناوين سريعة. فلذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا نظرت امتداد الحياة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل من عادي. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. مهما طالت بنا الدنيا وكل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. أيضا وما خلقنا السماء والأرض لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما خلقنا السماء والأرض لاعبين ليس من باب العبث ولا إله، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. فبعد أن نفهم عن كده إزاي؟ إزاي قلنا وخاصة أن مراحمات رب سبحانه وتعالى الله عز بين لماذا خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ يبقى الإجابة دي مش هتبقى في إجابات متباينة أبدا، إجابات مختلفة أبدا، كلنا هنجيب إجابة واحدة. فالمرحمات ربنا سبحانه وتعالى إن هو بين لنا ماذا خلقنا؟ لماذا أوجدنا الله عز وجل؟ لماذا خلقنا؟ قال ربنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحت لم نخلق إلا لعبادة المسكون. وبالتالي إحنا خلقنا للعبادة، وهذه سورة العبادة، وهذه مجموعة أول النوادي. إذا لابد كده حتى بالتفكير العقلي لابد إن أنا يعني طب هذا لا هيعمل إزاي يعني يتساوى مع الذي لا يعمل؟ أكيد لا. يبقى لابد إن يكون في يوم إحنا هنحاسب ونجازى على ما قدمنا. وإلا إزاي هنساوي بين الذي لا يعلم والذي يعلم، بين الذي يعمل والذي لا يعمل؟ يبقى لا يساوي بين هذه الأحوال. إذا يبقى لابد إن يكون في لحظة يوم هو يوم يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. ولذلك لما خلقنا من العباده وربنا سبحانه وتعالى بين لنا العباده، قلنا ان المطلوب مني افعل كذا ولا افعل كذا، يبقى طالما الى الامر كده يبقى لابد يكون في حساب، لابد يكون في حساب. فيبقى لابد يكون في يوم هنجازي فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد على ما قدمه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. نظنت فعلا انك انت مش هروح من بعد الموت. فتعالى الله الملك الحق، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الفعل، منزه عن النقص وعن الانحفاف وعن العيوب، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ايضا بذلك الرسل خسر هنالك الكافرون، خسر هنالك الكافرون. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون. وخسر هنالك الكافرون. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون. اخر هذه الدروس واخر تلك الايات من سوره الايه سوره المؤمنون: واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بالله هو مولاكم، وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه اخر الدروس التي تستفاد من سوره النور، وننتقل بعد ذلك الى سوره الايه وهي سوره النور، وهي سوره تنشر القران المدني. اشتملت على العديد من التشريعات ويشتملت على العديد من الاداب، اشتملت على العديد من التشريعات والعديد من الاداب. وهنرجع عن الاداب الى الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله.